بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نطوف فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملكوت السماوات في الملأ الأعلى في رحلة المعراج وفي رحلة الإسراء، لنرى من آيات ربنا الكبرى التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن إيمانا جازما لا مرية فيه ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى أي جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث بنا في الحلقة الماضية عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى تكلمنا عنها وعن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكيف تحول جبريل عندها من صورة بشرية إلى صورته الملكية، ومع هذه الصورة الجميلة العظيمة كان كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي يتناقل على ألسنة الناس أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت لو تقدمت لاخترقت وأنا لو تقدمت لاحترقت. هذا كلام لا أصل له وليس موجودا حتى في كتب الحديث الضعيف. طيب، لكن هذا الواقع هو الذي حدث. نعم، لكن جبريل لم يقل هذا الكلام، لم يأتي عندنا خبر يثبت هذا. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان جبريل قال له هذا لأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقال لنا قال جبريل كذا وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحرك الآن ويترك جبريل عند سدرة المنتهى. انتهى مقام جبريل إلى هنا عليه السلام. سيتحرك سيد خلق الله تعالى، أشرف خلق الله سبحانه وتعالى، النبي محمد رحمة الله للعالمين. يتحرك صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في الصحيحين وغيرهما: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقلام الملائكة التي تكتب المقادير وتكتب أوامر الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. مقادير تكتب، أناس تولد وأناس تموت، أرزاق تأتي، أحوال مختلفة بأمر الله سبحانه وتعالى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات هذه الأقلام التي تكتب بأمر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العزة. الله، قال الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى إلى مكانة لم يصل إليها أحد من خلق الله تعالى من قبل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانة لم يصل إليها نبي مقرب ولا ملك، لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله أكبر. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى الله بعينه؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله الملك العظيم القيوم الجبار المتكبر الحي الودود سبحانه وتعالى؟ هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ الله سبحانه وتعالى كتب على خلقه أنهم لا يرونه في الدنيا، في هذه الحياة الدنيا كتب الله سبحانه وتعالى أنه يختبر خلقه في الإيمان بالغيب. قال الله تعالى عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. اختلف العلماء، بل اختلف بعض الصحابة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رأي العين؟ ابن عباس مثلا فيما رواه الحاكم وغيره بسند صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فكان يقول: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم خليل الرحمن والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فرد الناس على ابن عباس رضي الله عنه فقالوا له: كان النبي محمد خليل الرحمن كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: ولكن صاحبكم، يعني عن نفسه، خليل الرحمن، وأما الكلام فقد كلم الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وأما الرؤية لابد من دليل يثبت ذلك، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: لا تدركه الأبصار. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. لذلك جاء مسروق ابن الأجدع رضي الله عنه، أحد يعني أعظم وأكابر التابعين من أكابر تلامذة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. مسروق ابن الأجدع ذهب إلى أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم وغيره، فقال: يا أم المؤمنين، إن الناس يزعمون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي العين. فقالت أم المؤمنين عائشة بنبرة غاضبة: يا مسروق، قد قف جلدي مما قلت، من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي العين؟ فقد أعظم على الله الفرية، كيف وقد قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم يقل الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ هكذا استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذه الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن حجاب الله سبحانه وتعالى: حجابه النور، يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه حجابا من نور، هذا الحجاب لا يحجب الله، فالله عظيم كبير متعال لا يحجبه شيء، ولكن الحجاب هذا يحجب رؤية الناظرين إليه، حجابه النور. فتقول أم المؤمنين عائشة لمسروق: يا مسروق، من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي العين؟ فقد أعظم على الله الفرية، ألم يقل الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم يقل الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ قال مسروق: يا أم المؤمنين، أمهليني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين. مسروق بن الأجدع رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يستدل بآية فهمها هو بهذا المعنى، فقال مسروق رضي الله عنه: يا أم المؤمنين، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: يا مسروق، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: رأيت جبريل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرج به إلى السماء، سألته أم المؤمنين عائشة عن هذه الآية: ولقد رآه بالأفق المبين، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت جبريل. وفي رواية أخرى أوردها بعض أهل العلم أن أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: لا، إنما رأيت جبريل منهبطا، في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. في صحيح مسلم سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الإسراء والمعراج، سأله سؤالا مباشرا. أبو ذر قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ سؤال صريح. قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، يعني كيف أراه. وفي رواية: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. والنور هنا نور الحجاب، حجابه النور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا في كتاب ربنا لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى، وأنا أقول لم يزل الخلاف قائما، لم يزل الخلاف قائما، ولكن قلبي يميل إلى قول ما قاله الصحابة وما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي الذي صعد إلى السماء سئل فأجاب صلى الله عليه وسلم. طيب، لو نظرنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لوجدنا أن الله اختبر عباده بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. غيب لم نره سبحانه وتعالى، ولكننا نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد كأنها من الشهادة، كأننا رأينا الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذا الامتحان. لذلك الكفار على مر الدهور والعصور كانوا يقولون لأنبيائهم: نريد أن نرى الله حتى نؤمن به. يعني بنو إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. ونبي الله موسى عليه السلام في سورة الأعراف لما ذهب إلى جبل الطور في سيناء لينزل الله تعالى عليه التوراة، أراد أو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله: لن تراني، أي في هذه الدنيا، لأن هذا امتحان من الله. قال الله: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حتى الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. كل هؤلاء أرادوا رؤية ربهم، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك امتحانا. لو رأى الناس ربهم فأين الامتحان إذن؟ لو رأى الناس ربهم بأعينهم فأين الامتحان إذن؟ الامتحان الأعظم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالغيب. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى رؤيته مكافأة لأهل الإحسان في الجنة، وحجب الله سبحانه وتعالى عن رؤيته أناسا حرمانا لهم وعقوبة لهم. قال الله تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان قال الله تعالى عنهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم سترون ربكم عيانا، والذي نفسي بيده إنكم سترون ربكم عيانا. يدخل أهل الجنة الجنة على صورة جديدة وعلى خلقة جديدة يتنعمون فيها، جعل الله سبحانه وتعالى لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكم يعني وفيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. يعيش أهل الجنة في نعيم عظيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يتنعمون ويلتقون بالأنبياء والملائكة والصديقين في نعيم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي مقدار جمعة، أي بعد ما يمر في الجنة كمقدار جمعة، ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فهلموا إلى سوق الجنة. فتأخذ الملائكة أهل الجنة أهل النعيم إلى واد أفيح، إلى سوق كبير، فيجلسون على حسب درجاتهم في الجنة، فتمسح الملائكة وجوههم وتكسوهم وتلبسهم التيجان، ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى، ويلهمون التسبيح، وفجأة يسمعون الله تعالى يقول لهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال الله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يقول لهم: السلام عليكم يا أهل الجنة، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربي، وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا وتغفر ذنوبنا وتدخلنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء. فيقول: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ لأن هذا اليوم يسمى في الجنة بيوم المزيد. قال الله تعالى لهم: ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ قالوا: يا ربي، وأي شيء يزيد عما نحن فيه؟ فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأحلكم دار كرامتي فلا تخرجون منها أبدا. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربي، وما لنا لا نرضى. فيقول: هل أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء يزيد عما نحن فيه؟ فيقول الله تعالى لهم: تمنوا يا أهل الجنة. فيتمنى الواحد منهم حتى تنقطع الأماني، لا يجد شيئا آخر يتمناه. فيقال له: لك ما تمنيت ومثله معه. يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ يقولون: يا ربي، وأي شيء يزيد عما نحن فيه؟ وهم يرفعون أبصارهم لا يرون ربهم كل هذا، لا يرون إلا نورا، لا يرون إلا نور الحجاب. فيأمر الله سبحانه وتعالى فينكشف هذا الحجاب، فينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجدون لذة في الجنة ألذ وأعظم من رؤية وجه ربهم سبحانه وتعالى. هذه التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الشوق إلى لذة النظر إلى وجهك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهم ينظرون إلى وجه ربهم، لا أقول ينظرون إلى وجه ربهم الجميل، ينظرون إلى وجه الله الذي خلق الجمال. ما أعظم هذه اللحظات وهم على هذا الحال. يأمر الله تعالى ريحا في الجنة يقال لها ريح الشمال، فتهب عليهم فتحثو وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، وعندئذ يأمر الله سبحانه وتعالى فتفتح لهم في الجنة جنان جديدة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وذلك في مقدار كل جمعة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتقى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، قال الله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي اقترب إلى نقطة لم يقترب إليها أحد من البشر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه ربه، إليه ربه سبحانه وتعالى كما قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما هذا الذي أوحاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.